طنط ايش؟ طنط؟ لا لعله نسبه الى طنطه. ها؟ ست؟ ابو؟ ايه؟ الجده يسمونها ست. ايه؟ هذه هي الجده الست يعني سيده. هذه ما فيها شيء. يعني وصف عام. لكن عم هذه تنبي عن قرابه. لكن سيده ما ما ما, ما تنبي عن قرابه. سيده لانها امراه كبيره. العرف لا ينبغي ان يغير من اجل الشر. هنا شيخ قد واحد يفوته سنه الفجر فهل الاولى ان يقضيها بعد الاشراق او كيف؟ قد يفوته سنه الفجر الفجريه متى يقضيها بعد الاشراق او قبل الاشراق؟ اذا فاتت سنه الفجر يعني اتيت والناس يصلون صليت معهم وانت لم تصلي الراتبه فصليها بعد الصلاه ولا حرج بعد الذكر بعد ما تذكر الله تصليها ولا حرج عليك وان شئت اخرها الى النهار بعد ان ترتفع الشمس لدروح ولكن هذا الاخير بشرط ان لا تخشى النسيان فان خشيت النسيان فصليها بعد الصلاه احسن. نعم فضيله الشيخ الكدره يا شيخ التي تاتي قبل الدوره بيوم او يومين هل هي عاده ام لا؟ الكدره التي تاتي قبل الحيض بيوم او يومين او يومين ليست عاده يعني لحديث ابن عطية كنا لا نعد السلطة والقدرة شيئا. نعم طيب شيخ لا سؤال واحد شيخ من النساء والله والنساء شيخ يوم أسبوع الآن يقولون أن دور الشيخ أجزنا يرد التلفون اتصل بعد الظهر وفقك الله بس ايه طيب يتصل ما يتصلون يتصلون يا شيخ ما يحصلون لا يا ابدا ما هو صحيح ابدا يا شيخ انا شخصيا اجرب يكون مشغول بس صحيح مشغول لا ابدا يا شيخ يرد علي الجهاز الله النساء يا شيخ الله يحفظك بعد الظهر يمكن قبل احيانا انسى الجهاز ولا ولا ولا افتحه الا الى الا الى جهاز الظهر هذا يا شيخ والله من النساء المهم اذا كان الاخوان يسمحون لك لا باس ان شاء الله يسمحون ها تسمحون طيب طيب يا شيخ الله يحفظك هل يجوز وصل سنة الظهر 4 ركعات بسلام واحد؟ لا السنة في صلاة الليل وصلاة النهار أن تكون مثنى مثنى يعني ما يصح لا مو ما يصح لكن السنة الأفضل السنة أن تسلم من كل ركعتين نعم طيب يا شيخ الوتر مستثنى الوتر 3 و5 و7 و9 مستثنى طيب يا شيخ حفظك الله إذا طهرت المرأة هل يجب عليها الاغتسال مباشرة أم تنتظر وقت الصلاة مع العلم أنها امرأة متزوجة إذا طهرت المرأة إن كان في وقت الصلاة وجب عليها أن تغتسل لئلا يخرج وقت الصلاة قبل أن تصلي وإن كان في غير وقت الصلاة كما لو طهرت بعد طلوع الشمس فلها أن تؤخر الغسل إلى أذان الظهر طيب يا شيخ هل يجوز يعني للإنسان أن يصلي سواء رجلا أم امرأة أن يصلي سنة الوضوء في وقت النهي مثل العصر؟ نعم صلاة سنة الوضوء في وقت النهي جائزة لأن القول الراجح أن جميع الصلوات ذوات الأسباب جائزة في وقت النهي مثل سنة الوضوء تحية المسجد سنة الطواف إعادة الجماعة إذا جيت والناس يصلون جماعة فالصحيح القاعدة العامة أن كل صلاة ذات سبب فإنها جائزة في وقت النهي هنا شيخ عفو الله ما رأيك في بعض قول بعض الناس إذا أراد أن يخطب لشخص من شخص آخر يقول لولي المرأة إن فلان يطلب نسب الله ونسبه رأي أن هذه الكلمة أن يقول الخاطب إن فلانا يطلب نسب الله ونسبك نقول إن هذه كلمة منكرة لأن الله عز وجل لا نسب له الله واحد أحد فرد صمد وأيضا حتى قول نسبك هذه لغة عرفية لأن النسب في اللغة العربية هم القرابة قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله